والتمادي في الضلال وغرور الغافلين. فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين، ومقامات الأئمة هي عشر منجيات، توبة من كل وصمة بالشروط متممات، وهي أوفى كل نعمة ماحيات منسيات للسجلات الطوال والكرام الكاتبين. فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين، ثم صبر ثم شكر ركب الإيمان منها، والرجاء والخوف أمر قائد للنفس ينهى، ثم زهد ثم فقر حلل أزهى وأبهى. لا تقيد بالريال وتكون له رهينا، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. حقق التوحيد حتى يستوي عرش التوكل، والمحبة إن أردت والرضا والشوق فادخل، صادق فيها وأنت مخلص النية في الكل، وتفاصيل المثال للرسوم فقد كفينا. فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين، شارط النفس وراقب لا تكن مثل البهائم، ثم حاسبها وعاتب وعلى هذا فلازم، ثم جاهدها وعاقب هكذا فعل الأكارم. لم يزالوا في سجالي للنفوس محاربين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. وتذكر باعتباري في السماء والأرض تنظر، عجبا في الكون جاري كله لله يذكر، ودليل الافتقار للغني الحق يحضر. وتذكر في انتقالي ثم عود الجسم طينا، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. واذكر الموت وجدد ذكره والزاد قدم، ولذكر القبر مهد فرشا وابسط وردم، واعبد الله ووحد قبل أن يأتي المهدم. وانتهى نظم انتحالي للأصول الأربعين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. يا عنائي من ورائي وأنا صب عليل، ليت أوصافي ندائي إنه الفعل الجميل، وإلى الله ندائي وهو لي نعم الوكيل. آه من حالي وقالي ليتني في الباكين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. لست أعني غير نفسي فأنا أهل البطالة، طال في التقصير حبسي أطلق الله عقاله، والرجاء في الله أنسي بعد تهليل الجلالة. مرهمي عند اعتلالي إنها الحصن الحصينة، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. يا بريد الحي خبر ما يقول أهل سلعي، أفتني عنهم وسطر ما جرى في سقي زرعي، هل رأوا صومي منبر عند أسفاري ونجعي، أم رأوا كافي ودالي من معاني يأسينا. فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. ليت شاري ليت شاري ما يقول العندليب، هل لهجري هل لوزري هل لتقصيري طبيب، قال إني لست أدري إنني فيهم غريب، قلت دعني وارتجالي لنظام الياسمين. أزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. أنا عبد لإلهي وهو ربي وكفاني، وهو عزي وهو جاهي، وهو حصني وأماني، وبتوحيدي أباهي بلساني وجناني، وأوالي خير آلي وأحب الصالحين. فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. أنا عبد من عباده، قال لكن أنت آبق، قلت إني في بلاده وبه ما زلت واثق، لست أخرج من قياده وهو ينجي كل غارق، وهو قيوم بحالي ليس ينسى إن نسينا. فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. رب غفرانا وسترا إن إحسانك قد عم، فاقبل التوبة وعذرا، وابن عبد القادر ارحم، واهدي سرا وجهرا، وارض عنه وتكرم، وتحمل لثقالي أنت خير الغافرين. فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. وصلاة الله تترى تبلغ الهادي اتهامي، وجميع الأهل طرى والصحابة الكرام، وعسى الله ببشرى